نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Yeah. ومأواهم جهنم وقيل ادخل النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت Oh,

قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناجئة الليل هي أشد وطئا على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء فطر كان وعده مفعولا كان وعده مفعولا في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه الله العظيم الفاتح.